قضية الحجاب، نجد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم يبلغ الداء لبلغته الحجامة، كأنه ليس هناك جسم ولا قطع بأن الدواء يبلغ الداء، لأن المولى إذا أراد وصوله أوصله، وإذا لم يريد يقول العلماء يرسل الله ملكا يجعل حاجزا بين الدواء والداء إذا لم يقدر للمريض الشفاء. قضاء الله ينفذ. وعلى هذا لو أن دواء يبلغ الداء بذاته وبإمكانياته لبلغته الحجامة، وهذا أسلوب نبوي كريم يبين قوة فعالية الحجامة في الداء. وأي الأدواء؟ هذا يرجع للمختصين والذين لهم تجارب في ذلك ولهم معرفة، وبعضهم يذكر في هذا بعض الآثار شفاء من 70 داء. ما هي؟ يذكرون أشياء كثيرة، من أراد فليرجع إلى الطب النبوي وإلى زاد المعارف.